تشد الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين والأمل بدور سعيد يتبعنا يا مسلم يا مسلم يا مسلم خذ أوامر الله بقوة بقوة يا مسلم يا مسلم اجعل لك في طاعة الله قوة قوة الله يريدك يا مسلم كبيرا كبيرا الله يريدك يا مسلم عظيما الله يريدك يا مسلم متفوقا الله يريدك يا مسلم في الصف الأول في كل شيء في كل شيء كن قويا في كل شيء في بدنك في بدنك في عافيتك لا تسحق عافيتك بالمخدرات لا تحرق شبابك بالتدخين والجنة تضيع والدرجات العلا تفوت القرآن يصيح فيكم القرآن يصيح فيكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا بالطاعات إلى الجنة تنافسوا بعمل الخير على الجنة والنبي يقول إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها سارع نافس بادر أقسم برب هذا البيت لو أننا نعمل للآخرة عشر عملنا للدنيا لربما صافحتنا الملائكة بأيديها الحمد لله الحمد لله الذي أتم علينا النعمة الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة والشكر لله عز وجل على أن جعلنا من خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أخرجنا بالإسلام من كل ضلالة وظلمة وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ربه للعالمين رحمة اللهم صل عليه زرع في أصحابه علو الهمة ورباهم وأدبهم وصنع منهم سادة وقادة وأئمة اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه صلاة وتسليما أبدا أبدا حتى نلقاك يا رب العالمين أما بعد فإخوتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها المخرج من كل أزمة والنجاة من كل فتنة وفيها اليسر بعد العسر وفيها الفرج بعد الضيق والكرب قال رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم اجعلنا جميعا من المتقين. أحبتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، وما تركنا في الدنيا هملا، ولن يذهب أحد بموته سدى. الله جل جلاله ما خلقنا عبثا، بل خلقنا لغاية شريفة عظيمة، لمهمة جسيمة، لأمانة عظيمة. الله ما خلقنا عبثا، وما تركنا في الدنيا هملا، بل بعث لنا رسلا، وأنزل علينا كتبا، فعلمنا رسله ماذا يريده الله منا، لماذا خلقنا، ما هي أوامره، ما هي نواهيه، ما هي الحدود التي يجب ألا نتعداها. وإذا متنا لن نذهب بموتنا سدى، بل لا بد لي ولك ولكل حي من يوم يمر فيه عليه ويقف بين يديه، يوم نقف فيه أمام الله عز وجل ويسألنا فيه عن اللفظات وعن النظرات وعن الخطرات وعن الخطوات. نحن في هذه الدنيا لمهمة عظيمة خلقنا الله لها. الله كلفنا في هذه الدنيا بأمور خلقنا لأجلها، وأعطانا مهلة، عمر متوسطه لأمة النبي محمد ما بين 60 و70. هب أنك ستعيش 100 عام، النهاية ستموت وإلى الله سترجع، وبين يديه ستقف، وعن أعمالك ستسأل. وما دامت أعمارنا قصيرة فعلى العاقل منا أن يغتنم كل لحظة في مرضاة ربه ومولاه، أن يسارع في الخيرات، أن يبادر إلى الطاعات، أن ينافس بالصالحات على الجنات. الدنيا لا تدوم لأحد، نحن هلكى، أبناء هلكى، آباء هلكى، نحن أموات، أبناء أموات، آباء أموات. كم بينك وبين أبيك الأول آدم، بيني وبينه ملايين الآباء، أين هم؟ أكلهم الدود بعدما كان الواحد منهم يدب على التراب، أصبح هو الآخر تراب. ما دامت أعمارنا قصيرة، وما دمنا وجدنا في الدنيا لأداء أمانة كلفنا ربنا بها، على العاقل منا أن يبادر إلى الطاعات، أن ينافس على الخيرات، أن يسارع إلى مرضات رب الأرض والسماوات. يا سادة، قبل أن يأتيكم عسكر الموت، يا سادة، قبل أن تفارق أرواحكم أجسادكم، يا سادة، قبل أن ينزل بكم إلى الحفرة المظلمة، اغتنموا الأعمار، لا تفوتوا لحظة إلا في عمل ينفع في الدنيا أو الآخرة. اتقوا الله، راقبوا الله، استعدوا للقاء الله، شمروا عن ساعد الجد في طاعة الله. الدنيا جعلها الله مضمار سباق. تعرف مضمار السباق؟ المسافة التي يجري فيها المتسابقون ويتنافسون. الدنيا كلها مضمار سباق نتنافس فيه على مرضات الله بطاعته. منا من سيفوز في الآخرة ويأخذ كتابه بيمينه ويصيح صيحة الفوز: ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، ومن الناس من يخسر، وهل بعد خسران الجنة خسارة؟ هل بعد ضياع الجنة ربح؟ يا سادة، القرآن ينادي فيكم: سابقوا، سارعوا، اسعوا، نافسوا. قال رب العالمين: والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا منهم. السابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. سينصب على النار جسر أدق من الشعر، أحد من الجمر، أحد من السيف، أحر من الجمر، عليه كلاليب وشوك اسمه شوك السعدان كالإبر، والنار من تحته، وفوق ذلك مظلم جدا ومزدحم جدا. فمن سابق إلى الطاعات هنا سابق عليه هناك. من الناس من يمر عليه كالطرف، تغمض عينك قبل أن تفتحها تجد صاحبك فلان مر ويقف الآن أمام أبواب الجنة وأنت ما زلت تتعثر. ومن الناس من يمر كالبرق، ومن الناس من يمر كالريح المرسلة، ومن الناس من يمر كأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، ومن الناس من يمر وهو يجري، ومن الناس من يمر وهو يهرول، ومن الناس من يمشي مرة ويسقط مرة وتحرقه النار مرة. فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم، وناج مخدوش مزقته الكلاليب أحرقته النار لكنه مر فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، يعني فريق يهوي إلى النار وبئس القرار. أسأل الله لي ولكم العافية على قدر السرعة في طاعة الله، هنا تكون السرعة على الصراط، على قدر السبق إلى الطاعات يكون السبق إلى الجنات، والجزاء من جنس العمل، كذا قال رب العالمين وهو يمتدح بعض الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، لا يؤذن عليهم الأذان إلا وهم في المسجد، إذا سمع أحدهم حي على الصلاة انتفض وبادر إلى الصف الأول، إذا سمع أحدهم عن مسكين له حاجة سابق الكل وبادر بالصدقة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كذا قال رب العالمين وهو يستنهض الهمم. سابقوا، اسمع إلى كلام ربك، اسمع إلى كلام مولاك، سابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابق، سارع، نافس، بادر، كذا قال رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كذا قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، اسعى، بادر، سابق. وصف الله الجنة في سورة المطففين، ثم قال بعد وصفها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. القرآن يصيح فيكم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا بالطاعات إلى الجنة، تنافسوا بعمل الخير على الجنة. قال الحسن البصري: إذا رأيت الرجل ينافسك على الدنيا فنافسه على الآخرة. إذا رأيت أحدهم ينافسك على الجيفة المنتنة، ينافسك على الدرهم والدينار، ينافسك في الدنيا الدنية الزائلة الفانية، فنافسه على الآخرة الباقية. الدنيا، تدري لما سميت الدنيا دنيا؟ لعلتين: دنيا من الدنو، يعني القرب، ذلك لأنك مهما عشت فيها فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. قال أمير المؤمنين الخليفة الرابع الراشد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه: وانتبهوا، الدنيا مأكول ومشروب وملبس ومنكح ومركب، معك مليون دولار وتريد أن تستمتع بها في الدنيا، تأكل أحسن طعام، تشرب أحسن شراب، تلبس أحسن ثياب، تتزوج أجمل النساء، تركب أفخم موديلات الركائب، ماذا يصنع لك المال؟ يعيد الشباب، ماذا يصنع لك المال؟ هذه أوجه المتع بالمال. قال علي: فأفضل طعام الدنيا العسل، وهو بذقة حشرة. انظر إلى حقارة الدنيا، أفضل طعام الدنيا العسل، فيه شفاء للناس، وهو بذقة حشرة. وأفضل ثيابها الحرير، وهو نتاج دودة. وأفضل شراب الدنيا الماء، وفيه تشاركنا الدواب. ومن أفضل متع الدنيا الزواج، وفيه تلتقي مبال مع مبال. وأفضل مراكبها الخيل، وعليه يصرع الرجال، يعني في المعارك في زمان الرجال. دنيا حقيرة دنيئة إذا ما كست أو كست، وإذا ما حلت أو حلت، وإذا ما أينعت نعت. الدنيا إذا أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. دنيا أهلها طلابها عبيدها على أتم الاستعداد أن يشتريها أحدهم ولو بالجنة ولو بدينه. وربنا يقول لنا: كل متاع الدنيا قليل، ويقول لنا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، والآخرة خير وأبقى. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها أبدا في قلوبنا. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك على الدنيا فنافسه على الآخرة. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. دخل عبد الله بن مسعود في يوم الجمعة لصلاة الجمعة فوجد أن ثلاثة سبقوه. اسمعوا يا ناس، اسمعوا حتى تعرفوا إلى أي مدى فرطنا، إلى أي مدى أصبحت الهمم في التراب. صاحب رسول الله دخل المسجد في يوم الجمعة فوجد ثلاثة فقط سبقوه، فحزن ووبخ نفسه وقال رابع أربعة يا ابن مسعود، رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. ماذا نقول لمن يأتي دائما بعد الألف الأولى؟ ماذا نقول لمن لا يصلي أبدا إلا في الصف الأخير لأنه يأتي متأخرا؟ ماذا نقول لمن لا يصلي الجمعة إلا في الشارع لأنه يأتي في الخطبة الثانية؟ رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. وقال أحد السلف، اسمع هذه كلمة عجيبة، قال: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه ومات فليس ذلك بالعجب. لو أن رجلا سمع أن فلان أطوع لله منه ولا يقدر أن يلحق به فاغتم على نفسه فحزن على تفريطه فمات فليس ذلك بالعجب. الناس يتحسرون على الدنيا ولا يتحسرون على الآخرة. الناس يضيعون جنة عرضها السماوات والأرض ولا يكترثون، ويصيبهم الهم والغم والحزن والنصب والمرض إذا فاتهم حظ في الدنيا. زاد الدولار، صاحب ملايين الدولارات يغتم، ربما يصاب بالسكر. البورصة تترنح، صاحب ملايين اليوريهات ربما يصاب بجلطة. فاتني ربح كبير في تجارة، تعشش الكآبة على وجهك ويخيم الحزن في قلبك، والجنة تضيع والدرجات العلا تفوت ولا تكترث ولا تحزن على حالك. والله العظيم أقسم برب هذا البيت، لو أننا نعمل للآخرة عشر عملنا للدنيا لربما صافحتنا الملائكة بأيديها. فاللهم أصلح دنيانا وآخرتنا، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، كذا قال الله تعالى وهو يأمرنا بالمسارعة للخيرات وبعلو الهمة في الطاعات: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقال جل جلاله: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. يا مسلم خذ أوامر الله بقوة، يا مسلم اجعل لك في طاعة الله قوة. الصحابة كانوا هكذا، إذا جاءهم الأمر في القرآن نفذوه في التو وفي اللحظة. إذا قال لهم أحدهم قال رسول الله قالوا سمعنا وأطعنا. انظر إلى حال الصحابة لما حرم الله الخمر. الخمر حرم بالتدريج، فلما نزلت الأخيرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجاسة، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كان في أيدي بعض الصحابة كؤوس الخمر، فلما جاء أحدهم وقال أشهد أن الله أنزل على رسوله كذا وكذا وقد حرم الخمر، تدري ماذا فعلوا؟ ضربوا الأرض بكؤوس الخمر التي كانت في أيديهم. الله حرم، سمعنا وأطعنا، ها هي في الأرض، أهرقوها في سكك المدينة. قوة في طاعة ربنا، مبادرة ومسابقة ومصارعة في الاستجابة لأمر ربنا. لم يقل أحدهم وماذا أفعل وأنا تاجر خمر وهذا قوت عيالي ورزق أولادي، ابحثوا لي عن فتوى، هل يحل لي أن أبيعها لغير المسلمين؟ هل يجوز لي أن أصدرها إلى عبيد النار في بلاد الفرس؟ هل يحل لي أن أبيعها ليهود المدينة أو نصارى اليمن؟ لم يقل واحد منهم هذا. الله أمر، انتهى، سمعنا وأطعنا، وأهراقوها في سكك المدينة، هكذا كانوا. لما نزلت آية الحجاب كانت بعض جداتكم في زيارة لأمكم عائشة رضي الله عنها فتلت عليهن آية الحجاب، فقامت كل امرأة في التو واللحظة إلى مرطها المعلق واعتجرت به، خرجت من بيت عائشة بالحجاب ولم تنتظر أن ترجع إلى البيت أبدا، أن تمشي خطوة إلا وهي مستجيبة لأمر الملك. اليوم تجد مسلمة تصلي وتصوم وتقول الحجاب تخلف، تحج وتعتمر وتقول الحجاب رجعية. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف فعل الصحابة عندما جاءهم الأمر بتحويل القبلة؟ وقف النبي على المنبر يتلو على الصحابة آيات تحويل القبلة، فقام، ولعل أكثركم لا يعرف هذا ولعلك تسمع هذا لأول مرة، النبي على المنبر يتلو الآيات التي أمره الله فيها باستقبال الكعبة، وإذا برجل من الصحابة، وانتبهوا، اسمه أبو سعيد بن المعلى. قام أبو سعيد قبل أن يصلي النبي بالصحابة للقبلة الجديدة، قام أبو سعيد وركع ركعتين خلف سارية في المسجد استقبل فيها الكعبة حتى يكون هو أول من لبى أمر الله واستجاب لرسول الله محمد، سبق الجميع. هكذا كانوا، صلوا مع رسول الله، ثم ذهب أحدهم ناحية قباء فوجد أجدادنا يصلون العصر في قباء ووجدهم في هيئة الركوع، فوقف على باب المسجد، أشهد والله يشهد أن النبي أنزل الله عليه قرآن يأمره باستقبال الكعبة. ماذا فعلوا؟ والله ما انتظروا أن يخرجوا من الصلاة، بل وهم في الصلاة وهم في الركوع استقبلوا الكعبة ونفذوا أمر الله وأمر النبي في التو وفي اللحظة. هكذا كان أجدادكم، فلما تراخت الهمم؟ لما عمنا التفريط؟ لما أصبحنا مرضى بالكسل والعجز والفطور والتضييع؟ بعد غزوة أحد جاء الصحابة يا رسول الله، حنظلة ابن أبي عامر الفاسق، وسبحان الذي يخرج الحية من الميت، حنظلة رزق الشهادة. قال هنيئا له. قالوا لكن نرى أن بدنه مبلل بالماء، بدن حنظلة مندى بالماء دون سائر الصحابة. قال أرسلوا لزوجته، ماذا فعل حنظلة؟ قالت لقد دخل بي في ليلة أحد يا رسول الله. حنظلة عرسه كان في ليلة المعركة، قضى الليلة معي وأصبح على جنابة وخرج ليغتسل، فإذ به يسمع مناديك ينادي الجهاد مع رسول الله، الخروج مع نبي الله، فبادر إلى أمرك فخرج على جنابة، خشي أن يغتسل فيتأخر عن رسول الله دقائق وهو معذور، بادر فخرج جنبا. قال والذي نفسي بيده لقد غسلته الملائكة بماء المزن بين السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هكذا ينبغي أن نكون، وبهذا يأمر رب العالمين والسنة ملآنة بأحاديث كثيرة أمرنا النبي فيها بعلو الهمة وبالمصارعة إلى الخيرات وبالمبادرة إلى الطاعات. أسأل الله أن يعنا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس همة، أسبق الخلق إلى مرضات الحق، الأول على كل البشر، أمرنا أن نكون هكذا. لماذا تتأخر يا مسلم ونبيك الأول وأمتك الأولى؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقرآنك المهيمن على كل كتب السماء، كتابك الأول، أمتك الأولى، نبيك الأول، فلماذا نراك دائما في الصف الآخر؟ يا مسلم إذا هممت فبادر، وإذا عزمت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر، من طرق الباب ولج ولج، وليس من سهر كمن رقد، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. الله وضع في الدنيا أسباب، من أخذ بها وصل ولو كان كافرا. دخل عمر المسجد فوجد شابين خمولين كسلانين، قال لماذا لا تعملا؟ لماذا لا تعملا؟ قال نحن من المتوكلين على الله. فنزل عليهما بالدرة وقال اعملا، فقد علمتما أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الله وضع في الدنيا أسباب، من أخذ بها وصل وإن كان كافرا. رسول الله محمد يأمرنا بالطموح، يحضنا على التفوق، يحثنا على السبق إلى كل خير. يقول والحديث صحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. كن من المتفوقين في كل شيء فاسألوه الفردوس الأعلى، سألوه درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، سألوه درجة الذين أنعم عليهم الفردوس. وروى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. الله يريدك يا مسلم كبيرا، الله يريدك يا مسلم عظيما، الله يريدك يا مسلم متفوقا، الله يريدك يا مسلم في الصف الأول في كل شيء. فلما أصبحت أمتنا عالة على كل الأمم، غيرنا يزرع ونحن نأكل، غيرنا يصنع ونحن نستمتع، غيرنا ينسج ونحن نلبس. لو سحبت كل أمة منا ما تبيعه لنا لربما مشينا عراه، لا ننتج ما يكفينا من خبزنا ولا ما يكفينا من ثيابنا لسترنا ولا ما يكفينا من دوائنا لعلاج مرضانا. أمة عالى على كل الأمم. والنبي يقول إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، كذا روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، كن قويا يحبك الله، كن قويا في كل شيء، في بدنك، في عافيتك، لا تسحق عافيتك بالمخدرات، لا تحرق شبابك بالتدخين، اتق الله. كن قويا في بدنك، في علمك. ليه؟ الذي يجلس على المكتب طبيب ومستشار وأستاذ في الجامعة، جورج وجرجس، والذي يحمل له كوب الشاي محمد وعلي. جرجس تفوق، اجتهد فأعطاه الله، والله لا يحابي أحد، من جد وجد. وأنت لما التفريط؟ لماذا رضيت بالدنية لنفسك؟ كن قويا في بدنك، في علمك، في عقيدتك، في عبادتك، في اقتصادك، في كل شيء يحبك الله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. اسمع، قال سيدك محمد احرص على ما ينفعك، لا تضيع لحظة إلا في منفعة. احرص على ما ينفعك، أعمارنا قصيرة، واستعن بالله ولا تعجز. النبي محمد علمنا أن الكسل مرض، علمنا أن العجز مرض. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم أزح هم هذه البلدة وأزح حزنها وغمها يا رب العالمين، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الكسل مرض، حقارة الهمم مرض، دناءة النفس مرض، رضاك أن تكون على الهامش حقيرا مرض. احرص على ما ينفعك، احرص على معالي الأمور. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. علي رضي الله عنه هاجر من مكة إلى المدينة مسكينا فقيرا، لكنه يملك عزة لو وزعها على الدنيا لكفت ووفت. علي شاب عزيز أبى أن يعيش عالة على رسول الله، أبى أن يعيش عالة على أبي بكر أو عمر، مسكين ذهب يبحث عن عمل. اسمعوا يا شباب، ذهب علي يبحث عن عمل فلم يجد عملا إلا عند امرأة من اليهود، قالت عملك عندي إن قبلت أن تنقل لي الماء من بئر كذا إلى أرضي في مكان كذا، ولك بكل دلو ماء طمرة. يهود طمرة، أحمل دلو الماء أمشي كيلو أو اثنين أو ثلاثة والأجرة طمرة. قالت هذا الذي عندي، فرضي مضطرا محتاجا رضي الله عنه. لم يقل تعرفين مع من تتكلمين، أنا ابن عم رسول الله، أنا ابن عبد المطلب سيد العرب كبير مكة، أنا القرشي الهاشمي. كل هذا نحاه. قال رضيت. نقل لها 17 دلوة وأخذ 17 طمرة، فلما أخذ الأجرة بعدما أكل حبل الليف من يديه بعدما أخذ الأجرة قال بيتين من الشعر ليتكم تحفظونهما. قال: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، قالوا لي في الكسب عار، قلت العار في ذل السؤال. العار أن أعيش عالة، العار أن أمد يدي للناس وأنا أقدر على الكسب، العار أن يخط لي شارب وتنبت لي لحية وما زلت آخذ المصروف من والدي. هذا هو العار. رسول الله محمد رعى الغنم وهو ابن 8 سنين، كان يأكل من كسب يمينه وهو في 8 من عمره، عزيزا عفيفا. جاءه أحدهم: يا رسول الله أعطني. فنظر النبي إليه فرآه سليما معافا صحيحا، قال: يا هذا، هل في بيتكم شيء؟ قال: نعم، قعب كوب نشرب به، وحلس فراش نبسط بعضه ونلتحف ببعضه. قال: أتني بهما. من يشتري هذين؟ قال أحدهم: علي بدينار. قال: فمن يزيد؟ قال آخر: علي بدينارين. قال: خذهما، بارك الله لك فيهما، هات الدينارين، تعال يا فلان، تعال خذ دينار واشتري به طعاما لأهلك، واشتري بالدينار الثاني قدوم وأتني به. فجاءه برأس الفأس، فشد النبي العود بيده الشريفة في القدوم وقال: خذه خذه، واذهب واحتطب وبع، ولا أرينك إلا بعد 15 يوما. ففعل الرجل وعاد بعد المدة وقد ظهرت عليه مخايل النعمة. فقال له النبي: هذا خير من أن يؤتى بك في الآخرة وفي جبينك نكتة سوداء. النبي أراد للمسلم أن يحيا عزيزا، أن تكون يده هي العليا المعطية لا السفلى الآخذة. هكذا ديننا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ونظرة واحدة على حياة الصحابة تجد منها السباق والمنافسة والمصارعة على خير الدنيا والآخرة. أبو بكر الصديق يا أخوانا أسلم، وفي نفس الجمعة التي أسلم فيها أسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. اللهم ارضى عن أبي بكر، عمل لدين الله، همة. الشيخ وحيد عبد السلام بالي من إخواننا ومشايخنا، من مشايخنا المعروفين، كنت معه من أيام، حدثني أنه سافر مع بعض الإخوة إلى دولة مالاوي، دولة إفريقية بيننا وبينها 6 ساعات بالطائرة، دولة يعني من الناحية الحضارية صفر. ناموا في الأكواخ في عشش الطين وخرجوا دعاء إلى الله. مكثوا في مالاوي 10 أيام يدعون الناس إلى الإسلام. تدري كم واحد أسلم على أيديهم في 10 أيام؟ أسلم على أيديهم 1000. هذه هي الهمة في الدعوة إلى الله، يعني كل يوم 100. وأسلمت قرية بكاملها، وأسلم القساوسة فيها، وحولوا الكنيسة إلى مسجد. همة. كأن في هذه الأمة من يذكرنا بأبي بكر رضي الله عنه في شأن الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل. عمر الفاروق كلما حاول أن يسبق الصديق يجد الصديق سابقة. وقف النبي على المنبر يحض الصحابة على الصدقة لتجهيز جيش العسرة، قال عمر: هذا يومك يا عمر. فانطلق إلى بيته وجاء بمال كثير وصبه في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ما هذا يا عمر؟ قال: نصف مالي يا رسول الله. وليس التصدق بنصف المال بالأمر الهين، عنده مليون تصدق بنصف مليون، عنده 100,000 تصدق ب50,000، أمر صعب. إنني لو طلبت منكم الآن وأنتم في المسجد أن تتصدقوا فقط بنصف ما في جيوبكم فقط لعز هذا على الكثيرين على ما نعرفه عنكم من كرم. صعب. ما هذا يا عمر؟ نصف مالي. وماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم النصف الآخر. عمر مسرور محبور، ظن أنه سبق. وإذ بالأول على المسلمين بعد النبي، إذا بالصديق رضي الله عنه يفرغ في حجر النبي مالا كثيرا. ما هذا يا أبا بكر؟ النبي يسأل، قال: هذا مالي كله يا رسول الله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال: سباك يا أبا بكر. آلت الخلافة إلى أبي بكر، قال عمر: الآن واتت وحانت الفرصة، شغل الصديق بأمور الحكم. فذهب عمر بعد الفجر إلى خيمة امرأة عمياء عجوز، وإذ به يرى الطعام مطبوخا والخبز مخبوزا والثوب مغسولا والبيت مهيأ. قال: من يخدمك يا أمة الله؟ قالت: رجل عزم علي ألا أخبر أحدا عنه. في ثاني يوم يتربص عمر بعد الفجر ليرى من الذي يفعل، وإذ به يرى أن الذي عجن عجينها وخبز خبزها وكنس دارها وغسل ثيابها وطبخ طبيخها وهيأ بيتها خليفة أبي بكر، خليفة النبي رضي الله عنه الصديق. فقال عمر: سباك يا أبا بكر. هكذا كانوا. قال إبراهيم الحربي: صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة صيفا وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما رأيته يوما إلا وعمله فيه أعظم من عمله بالأمس. يعني سيدنا أحمد بن حنبل كل يوم اجتهاده في طاعة الله في زيادة، لأنه من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. وأختم بالنووي. الإمام النووي يا شباب مات في 36 من عمره في عنفوان شبابه، وترك تراثا علميا في كل مسجد وفي كل مكتبة. كتب كتاب الأذكار في 16 سنة ولم يكن له طريق إلا البيت والمسجد والمسجد والبيت. قالوا في آخر عمره له: لماذا لم تتزوج يا إمام؟ قال: ها، لو تذكرت لفعلت. نسي النساء. لو تذكرته لفعلت. أما سعيد بن المسيب وهو يموت بكته ابنته قال لا تبكي فإن أباك منذ 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله. الله أكبر. اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب. منذ 40 سنة فجر ظهر عصر مغرب عشاء لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، ومنذ 30 سنة لم أرى أقفية الناس في الصلاة. يصلي في الصف الأول 30 سنة ما فوت صلاة عن الصف الأول. هكذا كان أجدادكم، هكذا كان نبيكم، هكذا كان الصحابة، هكذا كان التابعون. يا عباد الله سارعوا إلى الطاعات، سابقوا إلى الخيرات، تنافسوا على مرضات رب الأرض والسماوات، اسعوا إلى ذكر الله وإلى طاعة الله. إن استطعت يا مسلم ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. نافس، سابق، سارع، بادر. وإياك أن تتراخى همتك أو تفرط أو تضيع فتندم ساعة لا ينفع الندم، ساعة أن ينزل بك إلى الحفرة المظلمة ويأتيك عملك وترى فيه الكسل والتقصير والتفريط فتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك كلا، أنت ما زلت في الأمنية، ما زلت على وجه الأرض قبل أن تنزل إلى بطنها. لا تفرط، لا تضيع، عمر حياتك بطاعة ربك ومولاك، اترك الفارغين، لا تصاحب البطالين، احرص على ما ينفعك، لا تضيع لحظة إلا فيما تفرح به في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا طيبا. يا رب أصلح حالنا، يا رب أصلح حالنا، يا رب اغفر ذنوبنا، تولى أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أصلح زوجاتنا، أصلح زوجاتنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وفي حق أمهاتنا. ربي أبناءنا كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة، جنب بلدنا الفتن، أبعد عن بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ألف بين قلوبنا، احقن دماءنا، احفظ أعراضنا، صن أموالنا، اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم اكف شعب مصر بحلالك عن حرامك، اللهم أغني شعب مصر بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، أنت حسبنا وأنت وكيلنا ونعم الوكيل. اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلدنا شرا فرد كيده في نحره، فرد كيده في نحره، وأرنا فيه آية من آياتك. اللهم أذن لقرآنك أن يقود، وأذن لسنة حبيبك أن تسود، وأذن لشريعتك أن تحكم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن الإطالة، وشكر الله لكم على حسن استماعكم. أقم الصلاة.